السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في باب بر الوالدين وصلة الأرحام إلى الحديث 36 بعد 300. قال: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. قال أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً قال، جاء في رواية لمسلم في الصحيح أن أعرابياً عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، يعني اعترض طريقه، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. الخطام الحبل الذي يربط في رأس الناقة وتقاد منه، معلوم. ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، توقف عن سيره، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق، أو لقد هدي، أي وفق إلى هذا السؤال أو هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. لماذا قال دع الناقة؟ لأنه استوفى جوابه، وقد أخذ بزمام الناقة وخطامها، فقال: اترك الناقة، خلاص، الذي أردت أخبرتك به، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذا سؤال عظيم يدل على رجاحة عقل هذا الأعرابي وبلاغة نطقه. وقد تكرر هذا السؤال من عدد من الصحابة عليهم رضوان الله، جاء نحوه في المسند أن رجلا قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أوجزت في الخطبة لقد أعظمت وأطولت، أي في السؤال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا يتكرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، إما يذكره تقريرا أو يذكره جوابا لسؤال، لأنه أعظم أمر يقوم به العباد. تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. ولذلك الناس لوعوا هذا الأمر وتعلموا التوحيد حق التعلم ودرسوا السنة في ذلك لما لبس عليهم ملبس، ولما أتى أحد عليه بضلالة يلبس عليهم دينه، ولكن لما قل هذا في الناس استطاع أهل الفساد أن يلجوا على الناس. ومن آثار التوحيد تعظيم الرب جل جلاله وتعظيم أوامره، ويدخل في ذلك تعظيم الكتاب والسنة. فمن كان التوحيد محققا لا يأتيه الأمر النبوي ثم يضرب له الأمثال، إنما يعظم الشرع. قال: وتقيم الصلاة، أي الصلاة المكتوبة، بأن تأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلا، لأن الصلاة في الجماعة الراجح فيه أنها واجبة على الأعيان على الذكور البالغين. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي في بيته ويتخلف عن الجماعة بحرق داره عليه بالنار. وقد قال ابن مسعود عند مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولما جاءه ابن أم مكتوم وقدم له الأعذار 6 أعذار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء في المكان الذي أنت فيه؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قال: وتؤتي الزكاة، أي زكاة مالك، فتؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك إلى مستحقه، والزكاة طهارة للمال ونماء ووقاية من شر المال، ودفعها عن طيب نفس من أسباب دخول الجنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الوعيد لعن النبي عليه الصلاة والسلام مانع الصدقة، وهي من أسباب قطع الخير والمطر عن الناس إذا قطعها الناس. قال: وتصل الرحم. وهذا هو الشاهد لهذا الباب. قال النووي رحمه الله: أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك. والطاعة تكون لمن يلزم طاعته كالأبوين. وقال ابن حجر: أي تواسي ذوي القرابة من في الخيرات، أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات. قال: وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الشطر الأول من الحديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، هذا ضعيف، فيه ضعف، أكثر العلماء على التضعيف. والصحيح في الإفطار إنما هو، يعني الصحيح في الإفطار على التمر إنما هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله. هذا الحديث فيه الأمر، قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. قال النسائي رحمه الله: هذا الحرف إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، قال: هذا الحرف فإنه بركة لا نعلم أن أحدا ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه بمحفوظ. وقال الألباني رحمه الله: ضعيف، والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد أورده في السلسلة الضعيفة 6383. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فصحيح، جاء في حديث أنس عند الترمذي وأبي داود وأحمد وغيرهم. قال أنس: كان أي النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وهذا حديث سلسلة صحيحة. وفي رواية في صحيح الجامع في الإرواء: كان إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب، وإذا لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر. والإفطار على التمر حكمه مستحب، حكمه الاستحباب. وأما نعم صحيح راجعوا سهل، ضعوا في الإنترنت يطلع لك في الصحيحة 2840. وأما الشطر الثاني ما هو؟ قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. هذا الشطر الثاني وهو الشاهد لهذا الباب حسن، ولا تقل إسناد واحد. نعم هذا الإسناد فيه ضعف، ولكن له شواهد من أحاديث أخرى، منها ما تقدم من حديث زينب في الصحيحين، تقدم معنا قبل عدة أحاديث في هذا الكتاب رقم 331. وفيه فقال النبي لما سألت عن دفع صدقتها لزوجها وولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وقول الصدقة على المسكين صدقة، أي على المسكين صدقة واحدة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، يعني أن الصدقة على الأقارب أفضل لأنه خيران، يعني أن الصدقة على الأقارب أفضل، فإذا اجتمع قريب وبعيد أيهما تقدم في الصدقة؟ القريب. إذا كنت تصدق بشيء وعندك ابن عم وعندك أخت فالأخت مقدمة، وهكذا ابن عم والغريب ابن العم مقدم، وإن كان بينك وبينه شيء. لأنه تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي الذي بينك وبينه مخاصمة وخلاف، ففيه فضيلة صلة الرحم والتصدق على الرحم وعناية الشرع بذلك، حيث ضاعف أجر ذلك. وتقدم معنا حديث: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، متفق عليه. وحديث: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه قال: إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذان الحديثان فيهما بيان عظم حق الوالدين على الولد، وأن عليه أن يطيعهما فيما يأمرانه به، وإن كان هو يكره ذلك بل قد يقع عليه ضرر بسبب ذلك. هذا ظاهر هذين الحديثين. الحديث الأول حديث ابن عمر قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. جاء في رواية لحديث ابن عمر: كانت تحت امرأة أحبها، جاء في رواية: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق زوجتك. وفي رواية: فأبيت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها، فطلقتها. فهذا فيه أن عمر ذهب، وفيه أن ابن عمر ذهب، ولا يتنافيان. قد يسبق هذا هذا. وجاء في رواية لحديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب واحفظه. جاء في رواية أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، يعني هو لم يكن يريد الزواج ولكن الأب أصر عليه ولم يزل به حتى قال: زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. قال: فأحسب عطاء. قال: فطلقها. وهذا في صحيح الترغيب والترهيب. وجاء في صحيح الترغيب أيضا من حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. فدل الحديث أن على الولد أن يطيع أبويه في طلاق امرأته، صحيح؟ وهي مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله عز وجل. وأول من أمر ولده بذلك من هو؟ ها؟ إبراهيم. أول من أمر ولده بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عليه السلام قال: وفيه فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل في أوله فماتت، أم إسماعيل هاجر، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة أو في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرئ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك، فطلقها. ثم جاء بعد مدة وقد تزوج إسماعيل بامرأة أخرى ولم يجده، فلقيها وسألهم عن حالهم فأثنت خيرا وحمدت الله عز وجل، وسألها ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء، فدعا لهم بذلك بالبركة. قال ولم يكن عندهم حب، أي البر ونحوه. ثم لما جاء إسماعيل وسألها وقال لها أقري عليه السلام وقولي له أمسك عتبة بابك، فالقصة. فقال ذاك أبي وأنت العتبة وقد أمرني أن أمسكك. ذهب جمهور العلماء أن ذلك مستحب، ذهب جمهور العلماء أن ذلك مستحب، أي يستحب للولد إذا طلب منه أبوه أن يطلق امرأته أن يطلقها، ولكن قالوا إذا لم يكن عن تعنت واتباع هوى، شرطه يستحب إذا لم يكن عن تعنت واتباع هوى. وبه قال الشافعية والحنابلة في المعتمد وبعض الحنفية وبعض المالكية، وقالوا معللين لذلك، لأن الحديث فيه صراحة، قالوا أن الطلاق من الحقوق الخاصة بالولد، هذا أولا حق خاص بالولد، ثم قالوا أن الأمر بعدم العقوق لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك محمول على تأكيد حقهم والمبالغة في ذلك، ليس المقصود أنه يطلق، إنما المقصود أن يكثر من إكرامهم والقيام بحقهم. وقالوا أيضا أن أثر أبي الدرداء فيه دلالة على الاستحباب، وجه ذلك قالوا لأنه قال للرجل لست من يأمرك بعقوق والديك ولا بتطليق زوجتك. وقالوا أيضا أن الطلاق فيه إضرار فلا يجوز إلا بوجه حق، وذلك قال ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 33 صفحة 112. وسئل رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ هذا السؤال، رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها، والله أعلم. وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح، وهو أيضا في طبقات الحنابلة، في ترجمة الإمام أحمد، أن رجلا قال له: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، أن رجلا قال له: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال: لا تطلقها. رحمكم الله. قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ نعم. يقول: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه. يعني إذا كان أبوك مثل عمر فنفذ كلامه، أما أبوك ليس عمر. ولذلك العلماء عندهم أمر، وهو أنه إذا كان الأب عالما صالحا أو عدلا ورأى مصلحة الولد في ذلك، فعلى الولد أن يطيع أباه. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 33 صفحة 16، قال: والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من مصلحة الولد فعليه أن يطيعه، كما قال أحمد وغيره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره أبوه بطلاق امرأته. فإذا كان الأب صاحب خبرة ومصلحة ودين وليس عن تعنت ولا عن هوى فإنه يطيع أباه. هذا القول الأول، قول الجمهور. القول الثاني: وجوب طاعة الأب دون الأم في هذا، يعني إذا أمرت الأم لا تطاع، أما إذا أمر الأب يطاع. وهو رواية عن أحمد واختار الخلال، قالوا: لأن حديث ابن عمر في الأب، لأن حديث ابن عمر في الأب، والأم قد يغلب عليها العاطفة والأب ليس كذلك، والأم قد تنزل منزلة، قد تنزل زوجة الابن منزلة الضرة وتغار منها لأخذ ولدها عنها، وهذا واقع مشاهد من الأمهات، من إذا تزوج ولدها غارت عليه ووقعت بينها وبين امرأته نفرة. قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: للأم ثلاثة أرباع البر. وقال: الطاعة للأب والبر للأم. واحتج بحديث ابن عمر: أطع أباك. فالطاعة للأب، أطع أباك، أما الأم فلها البر والإكرام. إذا قال ابن تيمية تقدم معنا: وليس تطليق امرأته من برها، عليه أن يبر أمه وليس التطليق من برها. القول الثالث: الوجوب مطلقا، يعني سواء أمرت الأم أو أمر الأب، الأب عليه أن يلبي ويطلق بإطلاق. وبه قال الطحاوي والقرطبي والسبكي والشوكاني والبارفوري وغيرهم، واستدلوا بحديث ابن عمر. قال الشوكاني وقال ناقلا عنه صاحب تحفة الأحوذي: فيه دليل صريح، أي حديث ابن عمر، يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها، لأن ابن عمر نص على محبتي لها، فليس ذلك عذرا في الإمساك، ويلحق بالأبي الأم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب. والصحيح أن حق الأم في البر وليس في الطاعة، لأنه قد يغلب عليها العاطفة وغير ذلك. والأصل أن الإنسان إذا مسك بنت الناس عليه أن يراعي حقها ولا يقع عليها الضرر إلا لعذر مقبول. وذلك إبراهيم لما أمر إسماعيل أن يطلق امرأته كان هناك سبب شرعي، لأن المرأة إذا كانت تكثر الشكاية ولا تجد خيرا ونعمة ولا تشكر تكون سببا للفقر. والبيت الذي تكون امرأته هكذا لا تحل فيه البركة. الإنسان إذا كان شاكرا حامدا يوفق للخير، أما إذا كان شاكيا لا يستقر حاله ولا يهنى بعيش ويبقى فقيرا، لأن همه الدنيا. والراجح الاستحباب إلا إذا كان ثم أمر شرعي يستدعي ذلك. الراجح الاستحباب إلا إذا كان أمر شرعي يستدعي ذلك. قال القاري: قوله طلقها أمر ندب أو وجوب إن كان هناك باعث آخر، يعني يجب إذا كان هناك باعث آخر وإلا فلا. جاء في حديث أبي الدرداء قال: فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال القاضي: الوالد أوسط، أي خير الأبواب وعلاها، فالوسط الخيار. والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوسل به إلى الوصول إلى درجاتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه. وقال غيره، هذا نقله المبارك فوري في تحفة الأحوذي: إن للجنة أبوابا وأحسنها دخولا أوسطها، وإن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة حقوق الوالد، يعني من حافظ على حقوق والده دخل من ذلك الباب. والوالد أوسط أبواب الجنة، إما يحمل على الأب فقط، وإما يحمل على الجنس، أي من ولد الإنسان منه. ومن حمله على الجنس شمل الأم، ومن حمله على الأب خاصة قالوا إذا كان حكم الوالد هذا فحكم الوالد أقوى وبالاعتبار أولى. قال: فأضع، أي من الإضاعة والتضيع والتفريط والترك ونحوه، فأضع ذلك الباب بترك المحافظة عليه بالبر والإحسان والطاعة وغير ذلك، أو احفظه، أي داوم على تحصيله بالبر والإحسان وغير ذلك. والله تعالى أعلم. كم بقي؟ نص ساعة. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. خلصنا الباب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. الحديث هذا في الصحيح، الحديث الصحيح في الاختصام في الكفالة، ولكن ذاك باب آخر. وهنا في الترمذي بوب عليه باب بر الخالة، بوب عليه الترمذي باب بر الخالة. قال: الخالة بمنزلة الأم، ليس في الميراث، إنما من جانبها في الشفقة والرحمة والإكرام والصلة، هذا الأصل. ومن جانبك بالبر والإحسان والصلة كما تبر أمك، وليس معناه في الميراث كما زعمه البعض، كما نص عليه ابن حجر رحمه الله، أي لا ترث كما ترث الأم، إنما هي من المحارم، ولكن منزلته عالية. إذا لم يستطع الإنسان أن يدرك أمه أو فاتته وجد خالته، عليه أن يجتهد في برها. وذلك جاء في حديث آخر عند الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الترمذي. ففيه أن صلة الخالة بمنزلة عالية، تنزل في الصلة منزلة الأم. وفيه أن صلة الرحم مما تكفر به السيئات. قال: إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة. ما الذنب الذي أصابه؟ ما الذنب؟ إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم على ذنب عن ذنبه؟ الأصل أن من ستر نفسه يستر، ولا يسأل عن ذنبه. وذلك من قواعد الإسلام في الحدود، خاصة في الزنا. في الزنا، الزنا عند العلماء يثبت بكم طريق؟ ها؟ أربعة؟ ما هي؟ لا، يثبت بثلاثة طرق: إما بالشهود، وإما بالإقرار، وإما بالحمل في حق المرأة. هذه ثلاثة طرق لإثبات الزنا، نعوذ بالله وإياكم منه. وبالشهود الأربعة لم يثبت أبداً في تاريخ المسلمين من أوله إلى آخره، يعني لم يثبت حادثة واحدة في تاريخ المسلمين أنهم أثبتوا الزنا بالشهود الأربعة. بقي الإقرار، وهو أن تعترف المرأة أو يعترف الرجل بذلك، أو أن تحمل المرأة من غير زواج. من قواعد هذا الباب أن من أقر عند أحد أن يستره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهزال لما شكى إليه ماعز ما أتى من محرم، قال: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر له لعله يستغفر لك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. ولكن الحد إذا وصل للإمام الحاكم الشرعي المعتبر، هنا لا يجوز إسقاطه، يجب أن يقام. ولكن لا يسأل الفاعل بمن فعل، ولا تسأل المرأة عن الرجل، هذا مما لا شك فيه ولا خلاف فيه، لأن من ستر نفسه في هذا الباب لا يكشف ستر الله عنه. ومن لم يأتي معترفا ولم يثبت عليه شهود أو حمل لا يفتش عنه، فلا يقال لماذا أقيم على المرأة ولم يقم على الرجل. أو لماذا أقيم على الرجل ولم يقم على المرأة؟ لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ماعز عن المرأة ولم يقم عليه الحد، لأن الحدود تدرأ بأدنى شبهة. فالإنسان عليه أن يسعى في ستر الناس، كما عليه من باب أولى أن يسعى في ستر نفسه. ومن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وتقدم معنا فضيلة الستر وما فيه من أجور، وما يفعله بعض الناس ممن يمن الله عليه بالتوبة فيكشف ما كان يفعل في زمن عصيانه، هذا لا يجوز، لا يدخل في المجاهرة. وهكذا المرأة تحكي لزوجها ما كانت تفعل تظن أنها تصدقه، والرجل كذلك لزوجته، هذا لا يجوز، لأن هذا من المجاهرة. ففيه أن صلة الرحم مما تكفر بها السيئات، وكلما كان الرحم أقرب كان أعظم أجرا وأكثر تكفيرا للسيئات، والله تعالى أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، من أحاديث أصحاب الغار، وقد تقدم وحديث أصحاب الغار فيه الصلة من جهتين: من جهة الرجل الذي كان يرعى لأبويه وكان لا يقدم عليهما أهلا ولا مالا في الغبوق، فلما جاء وقد نام أبواه انتظر والقدح على يديه والصبية يتضاغون عند قدميه حتى أصبح، ففعل ذلك ابتغاء وجه الله. وفي قصة الرجل الذي توسل بعفته حين ترك المال لابن عمه، لبنت عمه، وعف عنها، ففيه أيضا صلة. وحديث جريج كذلك، لما كانت أمه تناديه يا جريج فيقول يا ربي أمي أو صلاتي، فكان يقبل على صلاته فدعت عليه، فدل على أنه لم يكن فقيها في حين وقع في هذا الخطأ، وآثر النفل على طاعته وجواب أمه. وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، وذكر تمام الحديث والله أعلم. ومضمون هذا الحديث تقدم معنا في حديث أبي سفيان في قصة لقائه مع هرقل عظيم الروم، فقاله: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع يومك هذا، أما ترى حالي وحال الناس؟ والله أعلم. نجيب على بعض، كم بقي؟ 17 قبل 10 دقائق ننتهي إن شاء الله. يقول: يا شيخ، شخص تزوج من أخته من الرضاعة ولم يكن يعرف ذلك، والآن لديهم أولاد، ماذا يفعل؟ يجب التفريق مباشرة، الأولاد أولاده وأولادها. أما لما علم هذا الأمر ووقع يقينا لا بد أن يفرق بينهم، هذه أخته، ولا يجوز أن يمكث عندها ساعة، متزوجين تبقى مع أولادها أو الأولاد عنده نعم، أما أن يستمر الحال حجة أن عنده أولاد لا، لا يجوز للإنسان، لأن نكاح المحارم أشد من الزنا. نعم شيخ، النكاح باطل، يفرق بينهم، يفرق بينهم، يعني يعتبر طلاق باطل كأنهم غير متزوجين، والأولاد يبقون أولاد دخل فيهم شبهة فيبقون حقيقيين لهم ويثبتون أمام المحاكم، هذه المسألة ترجع إلى المحاكم. يقول: هل من طلق زوجته لعدم طاعتها وطلبت منه والدته أن يرجعها ولم يفعل، هل عليه إثم في ذلك؟ طاعة الأم في هذا الباب أولى، طاعة الأم في هذا الباب أولى. إذا رأت الأم المصلحة في ذلك وأصرت يتكلم معها، إذا رأى المصلحة في ذلك يقنعها، وإلا إذا أصرت على قولها يرجع زوجته، لأن هذه لا تضره بشيء. عقوبة عصيان الزوجة لزوجها، هذا تقدم معنا في درس حق الزوج وحق الزوجة بالتفصيل. يقول: هل يجوز يا شيخ، هل يجوز أن يؤجل عيد الأضحى لعدم ثبوت الهلال فلكيا لدخول الشهر ذي الحجة، وبذلك يؤجل الأضحية اليوم الثاني من العيد؟ هذا لا يصح حفظكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأضحى يوم تضحون وعرف يوم تعرفون، الناس في الحج تبع للحجاج. والقول بالهلال فلكيا عند مخالفة ما عليه الحجاج يقتضي أن حج الناس باطل، والأمة لا تجتمع على ضلالة، لأن وقفوا في غير يوم عرفة وعيدوا في يوم عرفة، صحيح، وذبحوا أضاحيهم ليس في يوم النحر، هذا كله خطأ. الناس في الهلال في رمضان يوجد مسوغ شرعي ومسائل اجتهاد يقطعها قول الإمام، ولكن في الحج لا، الحج الناس تبع للحجاج، فإذا كانوا يبطلون حج الناس وأنهم وقفوا في غير يوم عرفة في اليوم الثامن، وأنهم عيدوا في يوم عرفة يوم التاسع، وهذه الملايين مولينة من الناس والناس كلهم متفقون معهم ويحجون في هذا اليوم، هذا كلام لا يصح. يوم عرفة يوم تعرفون، متى يصوم عرفة؟ هل سيصوم يوم العيد؟ هذا ما يجوز هذا القول. والفلك في الحقيقة لا اعتبار له في دخول الشهر أو خروجه بالإجماع، إنما يستأنس به، أما إثباتا أو خروجا لا. وهم يختلفون في الحقيقة، قال ابن تيمية رحمه الله: لو اجتمعوا كان قولهم حجة، ولكنهم يختلفون. ذاك عندنا في التقويم، عندنا في الدولة التقويم عندنا مطابق مع شهر ذي الحجة، في رمضان كان مطابق، وبعض الناس يختلف يوم أو يومين، لأن كله حساب فلكي، لماذا هؤلاء أقروا هذا وآخرون لم يقروا؟ يقول: هل يجوز أن يجيب المنادي فلانا بلبيك؟ نعم يجوز، كان الإمام أحمد إذا نودي كثيرا ما يقول: لبيك لبيك، يعني أجبتك، هذا من حسن الخلق. يقول: لدي عمتي أخت أبي وأريد أن أصلها، ولكن منزلها يكثر فيه النساء من بناتها وبنات بناتها، وأني لا أستطيع الدخول عليهن، والاتصال وحده اليوم لا يعتبر صلة كاملة. يذهب في المجلس، يطرق الباب، يكلم أولاد عمته إذا كان موجودين. الإنسان يجد طرق كثيرة، إذا ما وجد يتصل، إذا ما وجد يتصل، يكثر من الاتصال ويحسن لها. يكفي؟ نعم؟ العجائز سهلة؟ إنسان يعني يحاكم الناس إلى الشرع، إذا كنا عجائز أمر آخر، يعني الدخول الأصل ما في حرج، إذا كان في ناس وفي كثر دخل وسلم جلس عندها وسلم عليها دقائق وخرج ما في حرج، هذا الأصل. في أسئلة كثيرة، كم بقي؟ 18 دقيقة؟ بقي 18؟ أكيد؟ 7؟ الحمد لله، زين. يقول: أحسن الله إليكم، انخدع بعض العوام بشبهة داعش، ويقول أحدهم: نحن لا نعلم عن حالهم فكيف يكونهم على حق، فما توجيهكم؟ كيف نقول مثل هذا الكلام كذا؟ هذا كلام طويل. أولا هذه حيضة من حيضات الفتن التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: هناك تهيج الفتن، وهناك باغ الشيطان وفرخ. الحاكم الشرعي له مواصفات شرعية، وهو أن يكون معلوم ظاهر ذو شوكة وقدرة يستطيع بها أن يسوس الناس، له ولاية شرعية وقدرة. أما حاكم متخفي لا يدرى ما اسمه ولا حاله ولا مكانه، وليس له قدرة يسوس بها الناس، إنما يحكم الناس بالتقتيل ونحوه، حيث ليست ولاية شرعية ولا حكومة شرعية. ومن يزعم أن الخلافة الراشدة هذا وقتها، وأنها في الشام، فقد أبعد النجعة، لأن الخلافة الراشدة المذكورة في الأحاديث في آخر الزمان تكون بنزول عيسى بن مريم وقبله المهدي، حيث يتداركان في وقت واحد، فتنزل الخلافة بإمارة المهدي. والمهدي سئل عنه سفيان الثوري: قد أكثر الناس في شأن المهدي، ما تقول؟ قال: لا تكن منه على بال حتى يجتمع الناس عليه. ثم الناظر في الحال يرى فتنا وتكثيرا، وهذا ليس من هدي الإسلام في شيء. الإسلام دين الرحمة، ليس يقوم على شبه أو على تأويلات أو على تكفير. والواقع من ينظر في حال هؤلاء يرى بعدهم عن السنة. ومن يخالف السنة لا يمكن أن يكون على هدي وخلافة راشدة. ثم منهجهم الذي يقومون عليه منهج الخوارج، منهجهم الذي يقومون عليه منهج الخوارج. إذا نظرت إلى بعضهم من يكتب تجد التكفير ظاهر عندهم، ليس. فهؤلاء وإن ادعوا أنهم أصحاب خلافة ونحو ذلك، هذا كلام باطل لا يصح، لأن الخلافة الشرعية والبيعة الشرعية لها ضوابط ولها إمارة شرعية تسوس الناس بالعدل وتقيم شرع الله عز وجل بالعدل على مقتضى المصلحة الشرعية. يقول: لو أن هذا كلام يطول، وأنا عندي بعض المحاضرات في هذا الباب كلمات قصيرة، لو أنه حضر وقت صلاة أو غيره وليس عندي إلا ثوب تحت الكعبين أو عليهما فهل ألبسه؟ نعم، إذا ليس عندك غيره نعم. ما توجيهك لي إذا كان هناك مدرس عليه علامات حزبية يدرسنا في الجامعة ويحاول إثارة المواضيع الحساسة؟ إذا عندك سنة تريد أن تبلغها لأحد بلغها بالهدوء، ولكن لا تتصادم، لا تتصادم، تبين للطلبة الحق وتنصح إذا وجدته غال يضر الطلبة بأفكاره وحزبيته، أو عنده ضلال، عنده أفكار منحرفة، هل تبلغ الجهات المسؤولة، يعني أصحاب الشأن في الجامعة، تبلغهم وتؤدي الذي عليك. يقول: أحسن الله، هل إذا أمرت الأم أو الأب ابنتها بطلب الطلاق من زوجها فهل تطيعها؟ لحديث ابن عمر: لا، البنت تختلف، البنت طاعة الزوج في حقها أولى من طاعة أبويها، كما روي في الحديث: أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والمرأة حق زوجها أعظم الحقوق عليها، بخلاف الولد الذكر حق والديه أعظم من حق زوجته. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شيخ نعم الشيخ الذي شاف النبي مرة مثل العرب والصحابة.